وهينتهي به الأمر في نار جهنم. والله عز وجل أعطاك الإسلام اللي هو أغلى من كل شيء في حياتك وانت ما عملتش حاجة. أنت ممكن تقول ده أنا مثلا ربنا رزقني عمرة عشان دعيت. طب قبل ما تدعو عملت ايه عشان ربنا يوفقك للدعاء؟ تقعد بقى متوالية كده. طب قبل ما تتولد اصلا مين اللي اداك الاسلام وادهولك ليه؟ محض فضل ونعمة من الله عز وجل. وكل طاعة وكل فضل هو في النهاية مرجعه الى الله عز وجل. يبقى ده شيء لما تتدبر فيه كده تحسن الظن بالله عز وجل. ايه ظنك برب اداك كل النعم اللي انت غرقان فيها دي؟ ايه ظنك برب اداك كل الجوارح؟ يعني تخيلوا يا جماعة في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، مش عايز أطول عليكم القصة دي، كل واحد لما جاله الملك وقال له نفسك في إيه دعوة مستجابة، الأقرع طلب الشعر والأعمى طلب البصر والأبرص طلب الجلد. ودي نعم إحنا عايشين فيها ما فكرناش فيها لحظة. يعني الأعمى ده كان ممكن يطلب جبل ذهب، بس قبل ما يطلب جبل الذهب أهم منه أنه يشوف. والأقرع ده كان ممكن يطلب جبل ذهب برضه، بس أهم منه أن يبقى عنده شعر. والأبرص كان ممكن يطلب جبل ذهب، لكن أهم منه أن كان يبقى عنده الجلد. كلنا عندنا الجلد والشعر والبصر، ومش حاسين أن ده أغلى من جبال وتلال من الذهب عشان نعرف قد إيه نعم ربنا علينا. ربنا ده كله ده كله لابد تحسن الظن به، وتحسن الظن هيوفقك وهيقبلك وهيدخلك عليه إن شاء الله من أوسع الأبواب. يبقى أبذر الطاعات إن شاء الله من أول رجب، وسقيها في شعبان عشان تحصد في رمضان. ايه الحاجات اللي هنبتدي بيها؟ قلنا الفرائض، قلنا ترك المحرمات، قلنا الصلاة، قلنا الزكاة، قلنا احسان الصيام، قلنا بر الوالدين وصلة الرحم، قلنا ان احنا نغرس معاني في قلوبنا زي حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، توكل على الله، احسان الظن بالله، وغيرها كتير. ان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا واياكم للاستعداد لرمضان. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرا، واجعلنا الله اياكم الذين يستمعون قولا فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب.